الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن بري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. حق القيام ورعوا هذه الكلمة حق رعايتها علما ومعرفة وبصيرة، ولم يلقوا بالحرب بين حمده وملكه، بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها، والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدور. وقالوا إنه له تعالى بكل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة لأجلها خلق وأمر، ويستحق أن يثني عليه ويحمد لأجلها، كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العلى، فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله لما شملت عليه صفاته من الكمال، وأسماؤه من الحسن، وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه، فإنه سبحانه كامل الذات كامل الأسماء والصفات، لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب للحمد مرتب عليه عن محابه من محابه ما فعل لأجله. وهذا منه رحمه الله توضيح لمذهب أهل السنة والجماعة أنصار الحق كما قال رحمه الله وحزب الله ورسوله. أنصار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، أي من أثبت لله معاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فأفرده سبحانه بما يستحق سبحانه وتعالى من كماله في ذاته، وكذلك في معاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن ذلك ما يتعلق بالقضاء والقدر التي هي من أفعاله ومن لوازم معاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن أثبت لله الكمال التام والملك التام لزم أن يثبت له كذلك الكمال التام في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن ذلك أن أفعاله كلها كاملة، فهذا لازم من يعتقد هذا المعتقد. ومن كمال أفعاله سبحانه أن أفعاله لا تكون إلا لحكم وغايات، وهذا على خلاف ما عليه الجبرية، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء ويخلق ما يشاء متى شاء كيف شاء بما شاء، وهذا خلاف ما عليه القدرية النفاة. ولذلك صار حقيقة تعطيل الجبرية والقدرية لمسائل القدر هو تعطيل لمعاني ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، لأنها متلازمة، فمن نفى شيئا مما يتعلق بكمال الله في أفعاله، وهذا هو ما وقع من الجبرية وهكذا كذلك القدرية، فكل من الطائفتين عطلت شيئا من أسماء الله وصفاته وكماله في أفعاله، وهذا يستلزم كذلك نقصا يقابله في معاني ربوبيته وألوهيته وكماله بأسمائه وصفاته، لأن أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، لا يمكن أن يقع خدش في واحد منها لا يستلزم خدشا في غيرها، بل يستلزم الخدش في الجميع. وأفعال الله من صفاته ومن معاني ربوبيته وألوهيته، فلم يثبت لله حق التوحيد من عطل شيئا من مسائل القضاء والقدر. ولهذا وطأ بهذه التوطئة ليصل بها إلى ما بعدها من الرد على الطائفتين الجبرية والقدرية. قال رحمه الله: وهذا أمر ذهب عن طائفتي الجبرية والقدرية، يعني معاني الكمال المتلازم ذهب عن ذهني وكذلك فكري الجبرية والقدرية. قال: وحال بينهم وبين أصول فاسدة أصلوها وقواعد باطلة أسسوها من تعطيل بعض صفات كماله كما عطل الفريقان حقيقة محبته، وقالوا إنه لا يحب ولا يحب، بل حقيقة محبته عند الجبرية مشيئته وإرادته، ومحبة العبادة والعبادة له إرادتهم لما يخلقه من النعيم في دار الثواب. فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته، وحقيقة محبته وكراهته عند القدرية أمره ونهيه، ومحبة العباد له محبتهم لثوابه المنفصل. وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أولا أثبت لنفسه أنه يحب ويحب، والله أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى. ويثبت هذا على أكمل ما يكون للرب جل وعلا، ولا ينافي ذلك كماله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه. والجبرية وقع منهم هذا لأنهم على هذا المسلك، أولا أنهم زعموا ينزهون الرب سبحانه وتعالى، وهذا التنزيه أوقعهم في التعطيل. وفي مقابل هؤلاء القدرية، وكما مر معنا هما على طرفا نقيض، فهؤلاء أثبتوا الإرادة الشرعية ونفوا الإرادة الكونية، والجبرية هؤلاء الجبرية والقدرية أثبتوا القدرية أثبتوا الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية، فصار قولهما متناقض. ولهذا صار التناقض كذلك في عقائد كثيرة لا تزال بينهم، لأن هذا التأصيل الذي أصلوه والقواعد التي قعدوها أثمرت كذلك تعطيلا في جوانب كثيرة. فمن أثبت الإرادة الشرعية دون القدرية كهؤلاء الجبرية أو العكس في القدرية لزمهم التعطيل في غيرها من الصفات، ولذلك نفوا المحبة وعطلوا الكثير من الصفات التي تتعلق في هذا المعنى وتستلزمه. قال رحمه الله: أصل الفريقان أنه لا يقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلها، ثم اختلفوا فقالت الجبرية: لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا. وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت: يفعل لغاية وحكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. يعني هم خالفوا القدرية الجبرية في إثبات في نفي الحكمة والتعليل، وفي نفس الوقت هم يزعمون أن إثبات الصفات يقتضي مشابهة المخلوقين، فلذلك كان قوله متناقضا، فقالوا يفعل لغاية لا ترجع إليه، معناه لا ترجع إليه وصفا، فلا يوصف بأن له حكمة وغاية، زعما منهم أن إثبات ذلك يقتضي مشابهة الخالق للمخلوق، وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. فكما أثبتوا لله ذاتا لا كالذوات، فينبغي أن يثبتوا لله صفات لا كالصفات، فلله ذات تليق بجلاله وعظمته لا تشابه ذوات المخلوقين، ولو نفوا وجود الذات لنفوا وجود الرب سبحانه وتعالى، ولا أحد من المعطلة لا جبرية ولا قدرية ولا جهمية ولا غيرهم إلا ويثبتون ذاتا تليق بجلال الله وعظمته لا تشابه ذوات المخلوقين. ولهذا يلزمهم كذلك أن يثبتوا لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات. فكما أننا نثبت لله ذاتا لا كذوات المخلوقين، فيلزم كذلك أن نثبت لله صفات لا كصفات المخلوقين، فنمر ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة كما جاءت، هذا فيما يتعلق بالذات، وذاك ما يتعلق بالصفات، وكذلك ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، ومن ذلك مسألة القضاء والقدر. وبه يعلم أن ضلال هؤلاء لم يقف فقط عند مسألة القدر، بل مسائل العقيدة والتوحيد متلازمة، من ضل في باب لزمه أن يضل في أبواب أخرى كثيرة، وهذا هو الواقع كما بينه وأوضحه رحمه الله. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.